حصريا على موقع مارادونا. انت ما حساسه سبقني دايما حساسه بعد النفس يا غلاده ما يقولش معايا قلبي هدي حياتي راضح انا امبو جاي يعمل عطار على كابو هدا سلاح موجود للكتاب الرجاله مش عاسه الصنف الجدع انا بيشاف والباقي طلع مع عيوب بلمح رنت جواوا لو حضر القرش وقع هنا واقف اي كلام قد نفس صبر ايوب هو لا اللي جابكوا عالسكه لا مطوتي حامي يا ذبحه من شاي انا فارق مطوتي في الحركة سندان اجدع منكوا زمايلي ده الفن وقلبي ده جايبني نفسي في كتيبه بس تحاربني خد هنا بل في نفسي تندبني مرحب يلا مين فيكم جايلي الوحش حضرت على شو طب لهجته حضرته هدي عيال رضا انا امبو جايين يعملوا ابطال سقفت الموس في البق على وش اخصى ميشو بتسح على ايدي تبدا الى حور دع يا مجان هو لا بحري خدر افضل ولا حد قدر يزاول الشروبه قتل بيها صعب انت في يوم تحارب القائد فارس حضرني على ايد سكين والباشا ده علي حضرني قالوا عنه حرام ينو خربانه مني تلفانه ايدي في حراك يا ابني كسبانه وانتو عينيكوا مني قلقانه بتوشوا الصفرة بين عيانه لو عالسجن حطوني في عنبر اتمسجنتوا حطوني في كون القلب شي استمل بتخطى بخبط جد ياض مش هزار سجنتي محسه قدام سابقاني دايما نفسي يا سادة ما ياكلش معايا علقي خد مني فلوس خبطاتي انا نفسي تكون متراتي تتخرط هنا على عاد دمك هيكون على حيط شايل مني خد احللك هتبجح يا هقل مني ما انا مش كل مرة انزلك تخلع مني ما انت هلفوق خد هدية يا عم السلام تربى مني اعمل علام على ايدي حدد لك الاقامة باجي في فعل انت تيجي بصوت بتدوب فيا وعشقاني دي عينها بتقول عايزاني رجليها عليا جايباني وانا رايح فيها على عادي مش عايزك ما انت راميها بالليل ارجوك خديها بكرفك يا زميلي اتاريها بتقرب لي وانا على اسف ليك كسرت انا بنفسك سيتي مسح قوام خلاص اسمك انا مبسوط بجد اني خصمك ما انت عبيط على قد لقيت السكينة جنبي مسنونة اصلي خلايا مخي مجنونة الاخصام قوام يتلاشونا انا مبسوط منك يا بليد مش متربي نربي في خصمتك مرحب فيك على عادي بكل عراسيك مش فارقة تهبت فيك خرطشتي ما بتجلي قوم فاضت هنا مكي احنا في جيل المطريش على بعضها ما تسميش منبع الحنية والغرام اللي ليها ما يخلص الكلام خطف عيني وخطف روحي مني كل يوم بتجيني في المنام اللي صوتها رقيقة مصر بابا احلى كلمة دي لما تقول بابا اللي هيزعلها ويضايقها قاعد يلبس مني بسحرة الدم زاد من الخصومة رحمة ايه يا شقي معدومة الاحرس في جبنة مختومة شدت خوفتي طالعة بالدم علقت كله عادي يتربى اتجمع فتحني التربة كتف كله عادي بالسلبة مين فيكوا هنا جاي لو يدوم على بحري دي ارض المر ارض المليون جبروت والشربة قيامة في القمة من قلب النار بتفوق فارس حضرني ده الفارس على نفس الاخصم تعبت نزلته دايما تقلقكوا كنز الاخضر والياس على ايده تكون مشتو هتزاولوا تقعد مرعوب الجنت العالي حضرني قالوا عنه حرامي له في الغربة وقاطع بينا وبعدك عنا بيقسينا والد حضرني ده رأيي نفسنا ترجع وسطينا حمو قناش خاف من مكوته ده لسلامتك اتلاشى سكته اصلي خوكته دي حامية ومسنونة كلها دي بتخاف من قلبته فادي معروف انه بغلجيه لو كتيبة لوحده يقوم بيها قلبه قاعد ياك مش بيجلي الخصوم قدامه بيجري مؤمن الا اللي بابا وكمان ده في حروبه معروف انه سبارتا انتوا الف الجيهة وقتلها هتزولهم تبكى في الافوار الدوحة حريقة حمرة لا مجال اي عركة انتو بيقول يلا خمسة من عينكو يلا حسدنا ده فرقة بينا علقنا ما شاء الله ربنا يفك الدنيا يا زعامة ده الرسوم ده محدد الإقامة اسلام يا قوتي يا باكينج الدايرة حتى الكتير وما فاضلش ياما حمول قماش بعبوع المدينة هتحاربنا تربي السكينة قلنا كاستيلو المتدور ياما ده في مجاله قلبها أزهر في دكتور في التوسيع ده على كام كله قلق منه يا ابن تام ابو مالك صاحبي ده الإدارة رئيس بلده كله يا ابن هام أحلى ميديا ده حودة العفريت مع الوشوش هنترقع مقري انتوا على قدكوا يا ابن قدامنا هو احنا لغمناها بالديناميك على موقع مهرجانات.com